أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الليلة إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقات الاعتقاد ومسائل التوحيد، وهذه من أشرف وأعظم الأمور أن نتكلم عن الله. فشرف العلم إنما يؤخذ من شرف المعلوم، فكيف وإذا كان الكلام عن الله تبارك وتعالى؟ فهذا خير العلوم، فهذا خير العلوم أن نتحدث عن الملك، المالك المليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن مسألة أخرى ذكرها صاحب الرسالة الإمام ابن قدامة في رسالة طمعة الاعتقاد. كنا انتهينا من الكلام عن مسألة خلق القرآن في محاضرات أربعة، ذكرنا محنة الإمام أحمد في هذه النازلة العظيمة التي تولى كبارها المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد، وذكرنا شبهات القوم والرد عليها. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن مسألة مهمة ذكرها المصنف، وهي رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المصنف: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، وهم يزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل، كل هذا كلام المصنف في رسالة. وكما ذكرنا أن المصنف في هذه الرسالة يذكر رؤوس أقلام، وإنما نحن يعني نأتي إلى المسألة ثم نذلل لها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومن النظر ومن العقل ومن الحس، ثم نكمل البناء بذكر شبهات المخالفين والرد عليها، ليكون البناء كاملا. وأعظم الأمور أن تكون أو يكون المرء على قدم راسخة في مسائل الاعتقاد. وكما ذكرنا قول الإمام أبي إسحاق الصفرايني، يقول قولا بديعا عظيما، يقول فيه أن من أجل النعم على العبد، من أجل نعم الله على عبده، أن يكون على اعتقاد صاف من الشكوك والشبهات، أن يمن الله عز وجل على المرء المسلم باعتقاد خال وصاف من الشبهات والشكوك. هذا من أجل النعم، فإن مسائل الاعتقاد مسائل خطيرة تزل فيها أقدام وتضل فيها أفهام، ولا شك أن هذا مقام خطير. فالخطأ مثلا في مسائل للطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الفروع، الخطأ قد يمرر. أما الخطأ في مسائل الاعتقاد فقد يخرج المرء من الملة من حيث لا يدري، كونه معذورا بالجهل أم لا هذه قضية أخرى، ها اختلف فيها العلماء، ولكن هذا إن دل إنما يدل على خطورة هذه المسألة. فهذه المسألة، مسألة الليلة، من المسائل التي من أنكرها هذه المسألة التي من أنكرها أو إنكارها في الجملة إنكارها كفر مخرج من الملة، ها كفر مخرج من الملة، على تفصيل يأتي إن شاء الله. المهم نعود إلى كلام المصنف، يقول هو يذكر أدلة رؤية الله في الآخرة، قال: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمن يرونه في حال الرضا. قال: وإن لم يكن بينهم فرق. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته، إلى آخر ذلك. المهم هذه جملة من الأدلة التي ذكرها المصنف، ونحن إن شاء الله نأتي بالترتيب والتوصيل لهذه المسألة. مسألة عظيمة، هي من المسائل الفارقة والتي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدعة. هناك يعني إيه مسائل كده تكون مسائل مميزة يعرف بها نهج أهل السنة عن غيرهم، بها يعرف المرء صاحب الاعتقاد الصحيح، منها مسألة الرؤية، فقد تفرقت فيها الفرق ما بين معطل وما بين محرف إلى غير ذلك. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء العظيم، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من أجل نعم الله عز وجل عليك أن ترى الحق حقا وترزق اتباعه، وأن ترى الباطل باطلا وترزق اجتنابه. وإلا فكم من أناس لم يهتدوا إلى الحق، ومنهم من عرف الحق ولم يعمل به. فأن تعلم الحق وتعمل به هذه منة عظيمة، أن ترى الحق حقا ثم تعمل به، هذه نعمتان عظيمتان. نعم الله. الشاهد أن مسألة الرؤية رؤية الله في الآخرة مسألة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وهذه مسألة يعني لها تفريعات سوف تأتي إن شاء الله. وهي يعني حينما مثلا نقص مسألة الرؤية، يعني مثلا لو مسكنا كده مثلا ورقة وقلم، ها نكتب مثلا في رأس المسألة عنوان رؤية الله عز وجل، ده عنوان كده نضعه في أعلى الصفحة، ها نكتب فيه رؤية الله عز وجل، ثم نفرع على ذلك ها فرعين ألف وباء. ألف وباء، ألف نكتب رؤية الله في الدنيا، ها عند باء نكتب رؤية الله في الآخرة، عندنا ألف وباء، ألف رؤية الله في الدنيا، باء رؤية الله في الآخرة. نأتي إلى ألف التي هي رؤية الله في الدنيا، نفرعها أيضا إلى فرعين، إلى فرعين حال اليقظة وحال المنام، حال اليقظة وحال المنام. أما حال اليقظة، في حال اليقظة فهذا منتفٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا دليل على أن الله لا يرى في الدنيا حال اليقظة، حال اليقظة الله جل لا يرى. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى، هذه حتى الغاية، فما بعدها يغاير ما بعدها ما قبلها، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن الدجال الذي يدعي الألوهية والربوبية، ها فجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة نميز بها كذب هذا الدجال الذي يدعي أنه الإله. فمن علامات كذبه أنه يأتي في الحياة ويقول أنا إلهكم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الحق لا يرى في الدنيا. هذه مسألة رؤية الله في اليقظة. أما في المنام فهذه مسألة مختلف فيها في حق غير النبي. مختلف فيها، ها نقول تاني، رؤية الله في الدنيا حال المنام مسألة مختلف فيها في غير من، في هذا الاختلاف في من؟ في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي فقد رآه في المنام، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل لأحد الناس من الصالحين أن يرى ربهم في المنام؟ مسألة مختلف فيها. روي عن أحمد أنه رأى ربه عز وجل وغير ذلك، مختلف فيها معتبر. نأتي إلى الفرع الثاني اللي هو إيه؟ باء، اللي هي إيه بقى؟ رؤية الله في الآخرة. وهذه أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، بها يتميز الفريقان. وإنكار رؤية الله في الآخرة هذا قول كفري في الجملة. من أنكر رؤية الله في الآخرة فهذا قول كفري. لذلك شيخ الإسلام لما ذكر حديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله، قالوا هل نرى ربنا في الآخرة، هل نرى ربنا، فشيخ الإسلام عد هذا الحديث من أحاديث العذر بالجهل. ها جعل هذا الحديث من أدلة مسألة العذر بالجهل، ها لأن الصحابة لم يكونوا على علم بهذه المسألة حتى علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إنكار ذلك صراحة هذا تكذيب لكتاب الله كما سيأتي. إذن بناء على هذا التقسيم، واضح ولا في إشكال؟ هذا التقسيم واضح ولا في إشكال؟ طبعا هذا التقسيم فيه تفريعات أخرى، بس إيه؟ فيه تفريعات أخرى، بس يعني إحنا هذا بإيجاز. واضح ولا في إشكال هذا التقسيم؟ نعود إلى مسألتنا وهي المقصودة في هذا الباب، وهو ما نص عليه المصنف من رؤية الله في الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآثار القرآنية والنبوية وغير ذلك. نأتي إلى هذه الأدلة بشيء من التفصيل. من ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه أحد الأدلة التي تثبت أن الله عز وجل يرى في الآخرة. قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. البعض منا قد يقرأها يعني دون تدبر ودون تمهل، يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ها تدبروا. للذين أحسنوا، الإحسان أعلى مقامات الدين هي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولما سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. للذين أحسنوا، ما لهم يا رب؟ الحسنى، والحسنى هنا الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ الزيادة في الآية لا أقول لكم تفسير ابن عباس ولا ابن مسعود مع يعني يفعل قدرهم رضي الله عنهم، لكن أنقل لكم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي، هذه واحدة من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الزيادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، قالوا أي أهل الله مرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وصرفنا عن النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم نضر وجوهنا برؤياك، اللهم نضر وجوهنا برؤياك، اللهم نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزنا ربنا يوم أن نلقاك. فهنا يقول الله جل لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقول ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب، هذا الحجاب الجلدي، ورد في الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هذا في حال الدنيا، في حال الدنيا المرء ضعيف عاجز عن أن يتحمل نور وجه الله عز وجل، بدليل أيضا أن موسى عليه السلام إنما الذي منعه من رؤية الله لما قال ربي أني أنظر إليك، ها الذي منعه من ذلك ليس أن الله لا يرى، وإنما الله يرى، ولكن حالة المرء في الحياة الدنيا أضعف من أن يتحمل رؤية الله. إذا قال الله عجل مبينا العلة المانعة من رؤية موسى لربه، ها قال إنك ها قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. الله جل لم يقل لموسى يا موسى إني لا أرى، لم يقل له كما قال لنوح إني أعذك أن تكون من الجاهلين، إنما هنا بين الله علة أخرى، علة مانعة وصارفة من رؤية موسى لربه، وهو ضعف الإنسان في الحياة الدنيا. قال انظر إلى الجبل، الجبل الأصم الشامخ، ها فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، ها وهذا التجلي لم يكن تجليا كاملا، ومع ذلك خض الجبل لما تجلى له رب العزة تبارك وتعالى. وهذه أيضا كما سأت إن شاء الله من الأدلة على أن المؤمن يرى ربه عز وجل. إذا كان الله قد تجلى لحجر، ألا تجلى لأعظم ولخيار البشر من المؤمنين في الجنة؟ الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الحجاب، هذا الحجاب حجابه النور الذي إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، قال وهي الزيادة، ها قال إيه، وهذا عند مسلم وأحمد، قال وهي الزيادة. إذن لما نقرأ الآية للذين أحسنوا الحسن، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ها فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، قالوا وهي الزيادة، لأنها زيادة على نعيم الجنة، بل هي أعظم نعيم الجنة. لذلك قيل ها لو لم يكن من عذاب أهل النار إلا الحجاب لكفى، يعني كونهم كون الكافرين أعاذنا الله وإياكم من أفعالهم ومن ضربهم، كونهم يحجبون عن رؤية الله هذا والله أعظم بكثير من العذاب الذي يلقونه في سقر. إذن هذه هي الآية الأولى الدالة على رؤية الله في الآخرة، وهذه الآية كما ذكرنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأدلة. لما؟ لأنه يجمع بين آية قرآنية وحديث يفسرها، وهذا كما ذكرنا من أقوى الأدلة على إثبات رؤية الله. كذلك أيضا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الله ذكر الوجه ثم أضاف النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، فالنظر إذا أضيف إلى الوجه لا يعني إلا نظر العين، لئلا يقال مثلا أن معنى الآية كما تأتي في شبهات المخالفين يقولون ناظرة أي تنتظر من الانتظار وليس من النظر، ها يقولون هذا إلى ربها ناظرة أي تنتظر ثواب ربها. سأتي الرد على هذه الشبهات، ولكن هنا من باب الإيجاد نقول هنا الله ذكر الوجه والسياق من المقيدات والمرجحات، والسباق واللحاق من المقيدات والمرجحات. الآية تتحدث هنا عن إيه؟ عن نضارة الوجه، عن نضارة الوجه. وكأنك تقول لما تقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، ما الذي جعلها ناضرة؟ فجاء الجواب: لأنها إلى ربها ناظرة. اللهم نضر وجوهنا برؤياك ولا تغذينا ربنا يوم أن نلقاك. وكأنك تسأل هذه الوجوه من أي شيء صارت ناظرة؟ جاء الجواب: لأنها إلى ربها ناظرة. فهنا النظر إذا أضيف إلى الوجه سيكون إلا نظر العين، لا ليس على تأويل هؤلاء الذين مصيبتهم الكبرى أنهم يعتقدون ثم يستدلون على طريقة وما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعتقدون ويبنون بنيانا من الاعتقاد، وبناء على هذا يأتون إلى الأدلة ويجهزون على الأدلة الشرعية تحريفا وتعصيلا وتلفيقا. أيضا في هذه الآية، في تفسير هذه الآية، أي آية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. ابن عباس الذي فسر كتاب الله آية آية، حتى أنه لو سمعه اليهود لأسلام واحدا واحدا. حبر الأمة يقول: تنظر إلى ربها. يقول عبد الله بن أحمد: هذه الآية، أي آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال: هذه الآية وجدتها في كتاب أبي بخط يدي يحتج بها على الجهمية. الجهمية نفاة الرؤية، كعادة الجهمية لا يأتون على باب فيه تحريف وتعطيل إلا تراهم يعني يلغون في هذا الباب. ولوغ هو في حقيقته مشوب بنجاسة العقل، لأن النجاسة قد تكون حسية وقد تكون معنوية. النجاسة الحسية معلومة، النجاسات من العذراء أعزكم الله، من نجاسة الكلاب، وهناك نجاسة أيضا معنوية قد تكون في الكفر، إنما المشركون نجس. وأيضا من النجاسات المعنوية نجاسة الشبهات، الذين يأتون على أدلة الكتاب والسنة تلفيقا وتعطيلا وردا، فهذه أيضا خور في الفهم. فأحمد خط بيده هذه الآية مستدلا بها وردا بها على الجهمية نفاة الرؤية. أيضا من أدلة الرؤية، كل هذا من أدلة القرآن، قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. السياق يتحدث عن الكافرين، وكان من عقابهم أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. هذه الآية قال الشافعي كلاما ما معناه، أن هذه الآية فيها دلالة بل من أدل الأدلة على رؤية الله في الآخرة، لأن الله عز وجل لما عاقب الكافرين والمنافقين بالحجاب، أن يحجبوا عن رؤية الله، دل ذلك على أن أولياء الله يرون. إذ لو كان أولياء الله لا يرون لاستوى الجميع. لو كان أولياء الله جل من المؤمنين والصالحين لا يرون ربهم عز وجل لم تكن لهذه الآية فائدة. أي آية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو كان الجميع يحجب عن رؤية الله فلما جاءت هذه الآية؟ لذلك قال الشافعي في هذه الآية دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال: فلما انحجب هؤلاء أي الكافرين في حال السخط، كان هذا فيه دليل أن أولياءه يرونه. قال: وبه أدين الله. قال: ولو لم يكن الشافعي أنه يرى ربه عز وجل لما عبد الله عز وجل. معنى هذا الكلام أنه كما أنه على يقين من أن الله هو المستحق للعبادة لا غيره، لا معبود بحق إلا الله، فيقينه في أحقية الله للعبودية أن يعبد، كذلك يوقن بأن الله يرى في الآخرة. هذا من باب ضرب الأمثال. كما أنه على يقين من وجوب عبودية الله أن تكون عبدا لربك عز وجل، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذان، فكذلك يقيني في هذا كيقيني في هذا كما يقول الشافعي. أيضا من أدلة القرآن على إثبات الرؤية في الآخرة قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية أوجبت على المسلم حتى يحسن لقاؤه بربه عز وجل، أوجبت عليه أمرين: أن يعمل وأن يخلص. أن يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بموافقة السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية أيضا فيها دلالة على إثبات رؤية الله. لما؟ لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. كلمة اللقاء في اللغة، كلمة اللقاء في اللغة لا تقال إلا على الرؤية. بمعنى أنت لو هاتفت شخصا عبر الهاتف، لو أنت حدثت شخصا عبر الهاتف، هل لك أن تقول اليوم التقيت بفلان؟ أنت هاتفته في مكالمة بينك وبينه، هل لك أن تقول اليوم التقيت بفلان؟ لا، لا تقول، فإنك لا تقول التقيت بفلان إلا إذا رأيته. القرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فألفاظه لا تأتي هكذا سورة، ولكن لها توجيه ولها محمل. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي، اللقاء إذا ذكر لا يكون إلا برؤية. لذلك ابن المبارك لما علق على هذه الآية قال: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا ولا يخبر به أحد. أيضا من أدلة القرآن على إثبات الرؤية هذه الآية التي سنذكرها الآن: صار بها النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة، صاروا بها فرحا وكما قال شيخ الإسلام وصدق، قال: أنا ألتزم أنه ما من دليل يستدل به المخالف إلا هو دليل عليه. قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. هذه الآية فيها دلالات وليس صلى الله عليه وسلم وليس دلالة واحدة، فيها أقول فيها دلالات على أن الله يرى في الآخرة، والمتأمل يدرك ذلك. أقول هذه الآية فيها دلالات وليست دلالة واحدة على رؤية الله في الآخرة. لما نتأمل وهذا هذه الآية، قال عز وجل: في صوت ولا صوت بيتقطع؟ نعم، قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، إلى آخر الآيات. أولا، عضوا معي كم وجها من أوجه الدلالة في هذه الآية على أن الله يرى في الآخرة. أولا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هذا الرجل الأول، وهو أن موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل أن يرى وجه ربه. ففي ذات الطلب من موسى لربه أن يراه، هذا فيه دليل أن الله يراه، فيه دليل أن أصل المسألة من المسائل الجائزة، وليس كما يدعي المخالفون أن هذا من النقص في حق الله أنه يرى. يقولون أنه لا يرى إلا ما كان جسما، لا يرى إلا من كان محدودا، لا يرى إلا من كان في جهة، كما ذكرنا أنهم يعتقدون ثم يستدلون. فهذا الكريم أعلم أهل الأرض بربه في زمانه، إذ أنه يطلب ذلك من ربه، هذا ليس من فراغ. لا لا، لو كانت رؤية الله نقصا كما يدعي المخالفون لما كان لموسى أن يفعل ذلك. فالذين ينفون رؤية الله في الآخرة لازم قولهم أنهم أعلوا بالله من موسى. نقول تاني، نفات الرؤية كما سيأتي في القسم الثاني من هذا البحث، نفات رؤية الله في الآخرة لازم قولهم الذين يدعون أن الله يرى وأن رؤية الله نقصا في حقه وأنه لا يرى إلا ما كان مخلوقا مجسما محدودا إلى آخر ذلك من الترهات. فالذين ينفون رؤية الله لازم قولهم أنهم أعلم بالله من موسى، وكأنهم يقولون الكليم طلب رؤية الله ونحن نقول أن الله لا يرى لأن رؤيته ها صفة نقص لا تليق به. هذا لازم قولهم، ولكن نحن لا نلزم أحدا بلازم قولي حتى يعني يقر به. الشاهد، أنتم أعلم بالله من الكليم؟ الكليم موسى عليه السلام طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، وأنتم تقولون أن الله لا يرى. فأي الناس أعلم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن، أحق بالعلم، أحق بالفهم؟ سيقولون قولا له وجهة إذا كان طلبه مشروعا جائزا، فلما لم يلبي ربه عز وجل هذا الطلب؟ نقول كلام صلى الله عليه النبي، نقول كلام وجيه. سيقولون لنا إذا كان طلب موسى ليس فيه نقص أو طلب جائز، فلما لم يستجب له ربه؟ نقول تأملوا تدركوا. فجواب هذه الشبهة في سياق الآيات، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل قال الله، انظر أولا عدوا معي، هل قال الله يا موسى إني لا أرى؟ هل قال يا موسى إني لا أرى؟ هل قال يا موسى إني أعظك أن تكون من الجاهلين كما رد على طلب نوح في نجاة ولدي؟ هل قال يا موسى إني لا أرى؟ قال لن تراني. ثم بين العلة من ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والمعنى في قياس الأولى، الجبل الذي هو أعظم خلقة من الإنسان، لا أقول أفضل من الإنسان، أقول أعظم خلقة وقوة من الإنسان، ساح الجبل لما تجلى له ربه تجليا جزئيا وليس تجليا كاملا، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا فهم راق. والمعنى أن العلة المانعة من رؤيتك لي يا موسى ليس لأني لا أرى، ولكن العلة المانعة أنك في هذه الحياة الدنيا لا تتحمل رؤيتي. فإذا كان الجبل الشامخ الأصم القوي ساخ هكذا من تجلي ربه عز وجل له، فكيف بحال الإنسان؟ وأيضا في هذه الآية دلالة على أن الله يرى. تأمل تدرك، إذا كان الله عز وجل تجلى للجبل فلأن يتجلى لأوليائه في الجنة من باب أولى. هل يتجلى ربنا لجبل ولا يتجلى في الآخرة لمحمد وموسى وعيسى وآدم وإبراهيم وسائر الشهداء والنبيين والصديقين، أيتجلى ربنا عز وجل لحجر ولا يتجلى لخير البشر ولأتباع خير البشر؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالشاهد من ذلك أن هذه الآية تحتاج فقط إلى أن نتأمل في ألفاظها، في دلالاتها، في معانيها، لنعلم بحق أنها لأن تكون دالة على إثبات الرؤية أقرب وأوجه من أن تكون نافية للرؤية. لما أقول ذلك؟ لأننا إن شاء الله حينما نأتي إلى القسم الثاني من شبهات المخالفين النفاة لرؤية الله تراهم استدلوا بهذه الآية، استدلوا بهذه الآية على أن الله لا يرى في الآخرة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. نعم، أيضا من أدلة القرآن على إثبات الرؤية قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقال فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ففي هاتين الآيتين الله عجل ذكر اللقاء، وفي الآية أيضا الثالثة فمن كان يرجو لقاء ربه، كما ذكرنا أن اللقاء إذا ذكر وأضيف إلى الله فهذا لا يكون إلا برؤية. قال ابن القيم أجمع أهل اللسان، يقصد من؟ أهل اللغة. أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. قال ولا ينتقض هذا بقوله فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فقد دلت الأحاديث أن المنافقين يرونه في العرصات بل والكفر. هذه مسألة أخرى. المهم في هذا الكلام من ابن القيم ينقل إجماع أهل اللغة وأهل اللسان العربي الذي به نزل القرآن، أجمعوا على أن اللقاء إذا نسب إلى الحي، لما قل مثل فلان لقي فلان، فهذا لا يكون إلا برؤية. كما ذكرنا أنك لو هتفت شخصا، لو أن زيدا هاتف عمرا، هل لزيد أن يقول اليوم قد التقيت بعمر؟ لا، ولو قال ذلك لعدوه كاذبا. إنما لا يقول التقيت بعمر إلا إذا رآه وجالسه. ها، واضح كده؟ فابن القيم ينقل إجماع أهل اللسان أي أهل اللغة على أن الآثار التي تذكر سواء آثار القرآن أو السنة التي تذكر اللقاء، هذه تحمل على الرؤية. أيضا من أدلة القرآن على إثبات الرؤية قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله عز وجل يحدثنا عن نعيم أهل الجنة وعن أهل الجنة، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هنا قاعدة مهمة تقول نفي المعمول يؤذن بالعموم، بمعنى لما نقول أن أهل الأرائك أهل النعيم على الأرائك ينظرون، ما قال إلى أي شيء ينظرون، فصح أن ندخل جميع ما في الجنة من نعيم، ينظرون إلى الأهار، نعم، إلى الحور، نعم، إلى القصور، نعم، إلى ربهم، نعم. فالذي ينفي يأتي بالدليل، نفي المعمول هو المفعول به ما قال إلى أي شيء ينظرون، بل عمم في المسألة. نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي معنى كلمة المعمول أي المفعول به، يعني ما قال مثل على الأرائك ينظرون إلى الأنهار، فلو قال مثلا ينظرون إلى الأنهار لم تكن الآية قطعا لم تكن دالة على إثبات الرؤية في الآخرة، رؤية الله. فلما قال ينظرون وسكت ولم يذكر مفعولا لا أنهارا ولا قصرا، دلت على العموم، دلت على عموم الرؤية. فيدخل في ذلك أنهم ينظرون إلى الحور القصور إلى ربهم، فمن منع أتى بالدليل. واضح كده؟ بعد هذه الأدلة هناك جملة من الأدلة النبوية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نبدأ في سرد هذه الأدلة النبوية على إثبات الرؤية، لابد أن نعلم أن الآثار النبوية في إثبات رؤية الله هذه أدلة متواترة، أدلة يعني رؤية الله في الآخرة كما أنها ثابتة في القرآن، فأيضا ثابتة بالنقل المتواتر في سنة النبي. لذلك مما قيل في ذلك: مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. يبقى مما تواتر ها حديث من كذب، أي من كذب علي تعمدا، ومن بنى لله بيتا اللي هو من بيت لله بيتا بنى الله بيتا في الجنة، ورؤية أي أحاديث الرؤية، وشفاعة أحاديث الشفاعة، والحوض ومسح الخفين، فهذه أحاديث متواترة. لذلك يعني قيل أن عدد من روى أحاديث الرؤية من الصحابة يعني زاد عن 30 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث متواترة تفيد ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، أحاديث متواترة. وهذا يرد على يعني وحتى لو كانت أحاد، لكن نحن نقول ذلك ما بالتأكيد، حتى لو كانت نقل أحاد فماذا بأهل السنة؟ أن خبر الأحاد إذا صح كان حجة في مسائل الاعتقاد وفي غيرها، فكيف والأدلة هنا متواترة؟ قال الذهبي: رؤية الله عز وجل عيانا في الآخرة أمر متيقن، قد تواترت به الأخبار، أحاديث متواترة يرويها جمع عن جمع، يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب. أما هذه الأحاديث إن شاء الله نرجئها للأحد القادم مع أدلة السنة على إثبات رؤية الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. اللهم نضر وجوهنا برؤياك يا رب، اللهم نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا يوم أن نلقاك، اهدينا بهداك واغنينا بفضلك عمن سواك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.